الآية إثبات الأسباب بقوله فبما يوحي إلي ربي، وأنها مؤثرة بإذن الله، مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها. ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها، حتى إنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار، لكن احترق عند النار، عند النار لا بها. وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت، قالوا لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده. شوف العقول يعني ليش؟ قالوا لأنك لو أثبتت للسبب أثرا ذاتيا لأشركت بالله العظيم، لأنه ما لا شيء يؤثر بنفسه إلا الله عز وجل. فأنت أثبتت أن الحصاة تكسر الزجاجة، هي نفسها تكسر الزجاجة، فهذا شرك بالله، لأن معناه أنك جعلت هذه تؤثر. أفأنتم؟ طيب، رجل أتي بلحم فجعل يحز بالسكين قطعه، نقول تقطع بالسكين، عند السكين لا بها. شوف كيف العقول تصل إلى هذا الحد. الآن الزجاجة حط عندها الحصاة، حطها عندها بل حطها فوقها بهدوء، تنكسر. طيب، أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمسه، لكنه حف من حوله، عنده ما ينكسر. كيف هو أنه انكسر عنده؟ فنقول إن الأسباب مؤثرة بنفسها، لكن من خلق فيها هذا التأثير؟ الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أنك قلت لصبي أدخل الورقة في النار واحترقت، ترى النار ما أحرقتها وليس سبب الإحراق، وإنما عندها عند النار لا بالنار. قالوا شو الكلام هذا؟ كلام سخط. طيب، إذن نقول إثبات الأسباب دل عليه السمع والعقل، دل عليه السمع والعقل، ولكنها تؤثر بذاتها ولا تؤثر بأن الله خلق فيها التأثير؟ خلق فيها التأثير. الدليل على ذلك النار محرقة، فقال الله عز وجل لها حين ألقي فيها إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا وسلاما، كانت بردا وسلاما. إذن هذا السبب المؤثر زال تأثيره بماذا؟ بقول الله، بأمر الله. نعم، بأمره كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. الماء جوهر سيال، فكان بإذن الله كالجبال حين ضرب موسى بعصاه في البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وقربه لقوله إنه سميع قريب. طيب، ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين أيضا، السميع والقريب. ثم قال عز وجل: ولو ترى، متدرس اليوم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى، هذه لو شرطية، وفعل الشرط فيها ترى، وجواب الشرط محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما، وحذف للتفخيم والتعظيم لأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، أو لأنك مهما قدرت فالأمر أعظم مما قدرت. وقول المؤلف يا محمد، هذا لا شك أنه محتمل، أي أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه احتمال أن الخطاب لمن يصح توجه الخطاب إليه، الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. وهذا أحسن، هذا أحسن لأنه أعم، ومتى وجد الأعم والأخص فإن الأولى للأعم لدخول الأخص فيه ولا أكثر. وقوله إذ فزعوا، متى هذا؟ هذا يوم القيامة إذا نفخ في الصور. قال الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني لو رأيت حين فزعوا لرأيت أمرا عظيما. وقوله إذ فزعوا، فزعوا هذه فعل ماضي مقترنة بواو الجماعة. ناظر، نعم، أنه عبر بالماضي، عبر بالماضي عن المستقبل، المستقبل لا يتحقق بين أمر المستقبل. ومن التعبير بالماضي عن المستقبل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهذه صريحة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأنه لكان قد وقع ما قال فلا تستعجلوا. طيب إذ فزعوا لا رأي، قال المؤلف لا رأيت، إذ فزعوا عند البعث لا رأيت أمرا عظيما، فلا فوت. قول فلا فوت هذه لا نافية للجنس، وفوت اسمها وخبرها محذوف. وقد قال ابن مالك في ألفيته وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني كثر، إذا المراد مع سقوطه ظهر. فلا فوت أي فلا فوت لهم، وهذا يعني حذف الخبر في مثل هذا التركيب أبلغ. فلا فوت يعني ما في أبدا فوات، لو قلت فلا فوت لهم لكان أرق، أما فلا فوت فهي أشد وقعا. نعم، أو فلا فوت قال لهم منا أي لا يفوتوننا. قال وأخذوا من مكان قريب، أخذوا معطوف على فزعوا، يعني أنهم يفزعون ويؤخذون من مكان قريب. يؤخذون بماذا؟ يؤخذون بالعذاب من مكان قريب. قال المؤلف هي القبور، وهذا احتمال بلا شك انها القبور، لانهم يخرجون من حين ما يخرجون يجدون ولا يعوذ بالله امرا عظيما. ولهذا يقولون اذا خرجوا من قبورهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهم يؤخذون من قريب، من حين ما يخرجون من القبور يكشف لهم عن أمر أعظم مما كانوا يشاهدونه في القبور، وإلا فإنهم يعذبون في قبورهم على القول الراجح. قال وأخذوا من مكان قريب أي القبور. والله أعلم. ومضى وإذا للمستقبل، إذ لما مضى وإذا للمستقبل إذا للمستقبل وإذ لما مضى. وإذ تأتي أيضا تعليلية كقوله تعالى ولينفعكم يوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشركون، إذ ظلمتم. نعم، كيف الذي ينفخ في الصور هو ملك يسمى إسرافيل، إسرافيل وهو أحد حملة العرش. اللام حرف جر إلى حرف جر، ولن نقول الهمزة واللام والألف حرف جر، لا. طيب الله عز وجل وقالوا آمنا به، قالوا يعني عند فزعهم وعند أخذهم من هذا المكان قريب قالوا آمنا به. آمنا به أي بما كنا كافرين به من في الأول، فيشمل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الرسل. هذا إذا كان الكلام عاما في جميع الكفار، فإن كان خاصا في كفار قريش فالمراد بآمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قالوا عنه إنه كذاب، وبالقرآن الذي قالوا عنه إنه سحر. آمنا به، قال الله تعالى وأنا لهم التناوش بواو والهمزة بدلها، التناوش والتناؤش، والهمزة بدل من الواو. والتناوش معناه أخذ الشيء من بعيد، يقال تناوشت الشيء يعني أخذت بأطراف أصابعي على بعد، أي أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ما أرادوه من الإيمان ولا من بعد. ولهذا قال أنى لهم التناوش، وأن هنا استفهام بمعنى الاستبعاد، بمعنى الاستبعاد يعني أنه يبعد لهم التناوش من المكان البعيد، لأن الذي يتناول الشيء إذا كان عن قرب يقال تناوله وأدركه، أما إذا كان من بعد فيقال تناوشه، ومع ذلك فإنه لا يتمكن منه. فهؤلاء يبعد عنهم كل البعد أن ينالوا ما يريدونه من هذا الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الإيمان ضروري، يعني أنهم اضطروا إليه حين رأوا العذاب قالوا آمنا به، بل كانوا يقولون إنهم لا لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا، ولكن الله كذبهم بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهم بإيمانهم هذا إنما يريدون الخلاص من العذاب، ولكن العذاب بعد وقوعه لا خلاص منه، وهذا له شواهد في القرآن كثيرة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يقول وأنى لهم التناوش أي تناول الإيمان من مكان بعيد عن محله، إذ هم في الآخرة ومحله في الدنيا. وهذا بعيد ولا لا؟ بعيد، لأن ما مضى من الزمن لن يرجع، حتى الأيام في الدنيا الماضية لا يمكن أن ترجع. فيوم الأحد اليوم ليس هو يوم الأحد الماضي وإن وافقه في الاسم، لكنه غيره. فالشيء الماضي بعيد والشيء المستقبل قريب، الماضي بعيد وإن قرب والمستقبل قريب وإن بعد، لأن كل آت قريب. طيب إذن نقول إن هؤلاء حكى الله عنهم أنهم يقولون حين يفزعون ويؤخذون بالعذاب يقولون آمنا، ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم يتناولونه من مكان بعيد. قال وقد كفروا به من قبل، يحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية، ويحتمل أن تكون حالية من قوله وأنى لهم، يعني وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، والحال أنهم قد كفروا به من قبل. ويقول وقد كفروا به من قبل أي في الدنيا، ويقذفون وش عندكم؟ يرمون بالغيب من مكان بعيد. كفروا به من قبل، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، وهم أيضا يقذفون بالغيب من مكان بعيد أي يرمون، والقذف كما سبق هو الرمي بشدة. وما معنى يقذفون بالغيب؟ أي يتكلمون بأمر غائب عنه يدعونه وهم فيه كاذبون، مثل أن ينكر البعث ويقول كيف يبعث الناس وقد كانوا عظاما رميما، قال من يحيي العظام وهي رميم. يقذفون بالغيب يقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام شاعر وكاهن ومجنون وما أشبه ذلك، هذا من القذف بالغيب. إذن هم يتكلمون بكلام لا حقيقة له، ليس بواقع ملموس مشهود، بل هو أمر غائب عنهم وهم لا يعلمونه. والغيب هنا شبيه بقولنا يتكلمون بالظن ويقولون الظن وما أشبه ذلك. ويقذفون بالغيب قال المؤلف رحمه الله أي بما غاب، بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة، حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر كاهن، وفي القرآن سحر شعر كهانة. وكذلك قالوا في البعث إنه مستحيل، من يحيي العظام وهي رميم. هل هؤلاء إذن الكفر والكلام بالغيب من مكان بعيد، يعني أنهم يتكلمون بأمر غائب عنهم والغائب بعيد عن الإنسان، وكيف يتكلمون به وهم لا يعلمون؟ قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان. حيل فعل ماض مبني للمجهول، أين نائب الفاعل؟ ها؟ وين جار المجهول؟ الظرف. لكن هل ينوب الظرف مناب الفاعل؟ ها؟ أين الدليل من كلام مالك؟ ها؟ الجار إيه لكن طيب نبي كلام. وقابل إيه؟ نعم ولا ينوب في اللفظ مفعول به وقد يلي. طيب خلاص. طيب إذن نقول هذا النائب هو الظرف، لأن المفعول به لم يوجد. حيل بينهم وبين ما يشتهون، ما الذي يشتهونه؟ الذي يشتهونه هو النجاة، النجاة من العذاب الذي حل بهم، ولكن هذه النجاة إنما تكون لو قبل الإيمان منهم، والإيمان منهم غير مقبول في هذه الحالة، فلهذا لم يتمكنوا مما يريدونه. والمؤلف رحمه الله يقول أي قبوله، وبينما يشتهون من الإيمان أي قبوله، ولكن هم في الحقيقة يشتهون شيئا قبل قبول الإيمان. ما هو؟ من الإيمان من العذاب، وهذا فرع عن قبول الإيمان، وقبول الإيمان غير ممكن لأنه فات محله. إذن حيل بينهم وبين ما يشتهون، انتبه، ما الذي يشتهونه؟ النجاة من العذاب، والنجاة من العذاب لا تكون إلا بعد قبول الإيمان منهم، وقبول الإيمان منهم وقد وصلوا إلى هذه الحال غير ممكن. إذن النجاة من النار غير ممكنة، ولهذا قال حيل بينهم وبين ما يشتهون، فالذي حال بينهم وبين ما يشتهون هو تأخر الإيمان والتوبة، ولو أن ذلك حصل في الدنيا قبل أن يعاينوا العذاب لكان ممكنا، كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل بأشياعهم بأشباههم في الكفر من قبل، أي قبلهم، إنهم كانوا في شك مريب، يعني كحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما حيل بين أشياعهم أي أشباههم في الكفر من قبل، أي من قبل هؤلاء، مثل من قوم نوح وعاد وصالح وغيرهم. وهذا يؤيد ما ذكره بعض المفسرين بأن قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني عند الموت، لأنه قال كما فعل بأشياعهم من قبل، وهذا فعل ماضي يدل على أن هذا أمر قد مضى على من سبق، ولو كان يوم القيامة لم يكن قد مضى من قبل. أما على رأي المؤلف ومن تابعه من المفسرين بأن الفزع هذا هو فزع يوم القيامة، ويدل عليه الآية التي استشهدنا بها من قبل، فيقول كما فعل أي كما قدر أن يفعل بأشياعه من قبل. وقوله عز وجل كما فعل، كيف نعرب ما؟ ما مصدرية، يعني كالمفعول بأشياعه من قبل، كما مصدرية أي كفعلنا أو كالمفعول بأشياعه من قبل. ثم قال عز وجل إنهم كانوا في شك مريب، الجملة هذه تعليل لما قبلها، فصلتها بما قبلها أنها تعليل، أي إن هؤلاء الذين لم ينجوا من النار أو من العذاب كانوا في الدنيا في شك، والشك هو التردد بين الإثبات والنفي، هذا هو الشك. والإيمان يجب أن يكون إيش؟ جازما لا شك فيه، ولهذا من شك فيما يجب الإيمان به لم يكن مؤمنا. وقول مريب قال المؤلف موقع في الريبة، في الريبة لهم فيما آمنوا به الآن، ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا، يعني أنهم في الدنيا غفلوا عن دلائل الإيمان ولم يتفكروا بها، بل أنكروها إما مكابرة وإما شكا وترددا فلم ينفعهم. والحاصل أن هذه الآيات كلها فيها إنذار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، وتذكيرهم بهذه الأحوال التي ستكون واردة عليهم عند الموت وفي الآخرة. ثم قال سورة فاطر، طيب أولا كيف الطقس عندكم الآن من قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت؟ قال الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، في هذه الآية الكريمة إشارة إلى عظيم ما سيقع بهؤلاء عند الموت أو يوم القيامة، نأخذ من قوله ولو ترى إذ فزعوا، حيث حذف جواب الشرط لأن ذلك أعظم في التهويل والتفخيم حتى يذهب الذهن كل مذهب في تقدير ما يمكن أن يكون جوابا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين لله عز وجل ولرسله لا يفوتون الله ولا يعجزونه لقوله فلا فوت. ومن فوائدها بيان ما يقع بهؤلاء عند معاينة العذاب من الفزع الشديد الذي لا ينفعهم ولا يستفيدون منه، ولو ترى إذ فزعوا. ومن فوائدها أنهم يؤخذون بالعذاب من مكان قريب لا من مكان بعيد، لأن من قدر على الهرب ربما لا نصل إليه لأخذه بالعقوبة إلا من مكان بعيد. لو أن لصا أمسكناه ربطناه بجريمته فهرب، فإذا هرب فإنه لن يؤخذ بالعقوبة إلا من مكان بعيد. أما هؤلاء فيؤخذون من مكان قريب لأنهم لا فوت لهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الجزاء على الأعمال، وهذا هو الحكمة من الأمر والنهي. فإن الأمر والنهي لو لم يترتب عليه الثواب والعقاب لكان عبثا ينزه الله تعالى عنه. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ لا. طيب، ثم قال تعالى: وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوس من مكان بعيد. في هذه الآية أن هؤلاء المكذبين إذا عاينوا العذاب آمنوا، لقوله وقالوا آمنا به. ويؤيد ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن فوائده أيضا أن الإيمان بعد معاينة العذاب لا يفيد، لقوله وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وإنما كان غير مفيد لأن الإيمان بالمشاهد لا قيمة له، فالشيء المشاهد لا بد أن يؤمن به كل إنسان، لكن المحنة والابتلاء إنما تكون في الإيمان بالغيب. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أما إنسان تقول مثلا: ترى هذه حقيبة وهذه كراسة وهذا مكبر صوت وهذه مسجلات، يمكن ولا ما يمكن؟ وهي أمانة، ما يمكن. إن أنكر فهو مكاذب، لكن شيء غائب تخبره به ربما ينكر. هؤلاء إذا آمنوا بعد مشاهدة العذاب فإن إيمانهم لا ينفعهم، لأن إيمانهم حينئذ إيمان مشاهدة لا إيمان بالغيب. والإيمان بالمشاهدة ليس فيه مدح ولا ثناء ولا يستحق صاحبه الجزاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بعد الإيمان عن من لم يؤمن إلا إذا شاهد العذاب. والمراد بعد الإيمان يعني بعد قبول الإيمان، يعني ما الله عز وجل ما نفع أن ينفعهم فقط، بل قال إن هذا أمر بعيد وأن لهم التناوش من مكان بعيد. ثم قال: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. في هذه الآية الإشارة إلى أن إيمانهم الحاضر لا ينفعهم لأنهم كفروا من قبل. حين كان الإيمان نافعا كانوا كفارا، وحين كان الإيمان غير نافع كانوا مؤمنين. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، لكن الله يقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يتكلمون في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء به من الوحي بالسب والعيب إنما يتكلمون رجما بالغيب، لقوله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ومن فوائدها أن هؤلاء لم يحاولوا القرب والنظر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانوا كالذي يرمي بالحجارة من بعد ولا يريد أن يقترب ليتبين الأمر. وهذا سوء أدب منهم، لأن العقل يقتضي أن يبنوا من الشيء ليتعرفوا إليه حتى لا يقذفونه من بعيد، لكن هم كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، وهذا يبعد أن يكون الإيمان مقبولا منهم. ومن فوائد قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون أن الكفار إذا عاين العذاب يشتهون بل يتمنون أن نرد إلى الدنيا، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن هذا الذي يشتهونه ويتمنونه لا ينفعهم. قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والنكتة في عدم بيان الفاعل، عدم ما قال وحال الله بينهم ولا قال وحال الكفر، النكتة في هذا لأجل أن يكون الحائل صالحا لأن تقدره بكل ما يناسب الحال. إن شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون كفرهم في الدنيا، وإن شئت فقل حال بينهم وبين ما يشتهون تقديم شهواتهم في الدنيا منعهم شهواتهم في الآخرة. وهذا نظير قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بدل عما أذهبتموه من الطيبات في الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال القياس. من أين يؤخذ؟ كما فعل بأشياءهم من قبل. ومن فوائدها أيضا الإشارة إلى الاعتبار بمن مضى وسبق سواء كان من أهل الخير أو من أهل الشر، لقوله تعالى كما فعل بأشيائهم من قبل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقرن أحيانا الحكم بعلته، لقوله إنهم كانوا في شك مريب. وقرن الحكم بالعلة له فوائد سبق لنا عدة مرات ذكرها، ويبينها لنا الآن الأخ طلال. فائدة الحكم طلال الله يهديكم، طيب ما قال ما أدري حتى تغويديه هنا له فوائد. ما تعرفه؟ طيب صح، بيان الحكمة، وأن الله عز وجل لا يحكم بشيء سواء كان كونيا أو قدريا إلا لحكمة. نعم. وغير طيب خليل القياس على الشيء لا بد من كل علم، يعني لما نقيس على شيء لا بد من كل الشيء الذي قصته يكون له علة مشابهة للمقال عليه، بمعنى أنه إذا ذكرت العلة ألحق بهذا الشيء ما يجتمع معه في العلة. طيب هذا اثنين اطمئنان النفس لان بيان سمو الشريعة اخوه سبق اين على اطمئنان، اطمئنان النفس الى الحكم والرضا به. وان كان الواجب على المسلم ان يرضى بحكم الله مطلقا، لكن لا شك أن مشاهدة الإنسان لحكمة الحكم أبلغ في الطمأنينة من عدم ذلك. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الشك الحاصل لهؤلاء أوقعهم في ريبة، والريبة يعني ليست مجرد الشك، بل قال شيخ الإسلام إن الريب شك مع قلق واضطراب، يعني أن الشاك عنده تردد في الأمور لكن ما عنده تشويش فكر، لكن مرتاب يكون عنده شيء من التشويش الفكري والقلق النفسي وعدم الاتجاه السليم. ولهذا قال إنهم كانوا في شك مريب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشك مناف للإيمان فيما يجب الإيمان به، فلو أن أحدا شك في يوم القيامة في البعث ما نفى وجزم بالنفي ولا أقر وجزم بالإقرار، نقول إن هذا في حكم منكر تماما فهو كافر. طيب باقي الآن دقيقة ونصف، ما نجينا ناخذ سورة وأنت في الحاجة في الله. ها؟ ها؟ هو من عادة من غادع السورة؟ ها؟ مهم من عادة إنهم تنقل يشتمل الجنة والنجاة من العذاب، وإذا نجوا من العذاب ما في إلا الفوز بالجنة. لا لا، كل ما يشتهون من النجاة من العذاب، والنجاة من العذاب ما تكون إلا بعد قبول الإيمان، وقبول الإيمان غير ممكن. وهكذا قلنا المؤلف رحمه الله قال من الإيمان أي قبوله، لكن قلنا لا، اللي هم يشتهون في هذه الحال هو النجاة من النار من العذاب اللي وقعوا فيه. ما هو بواحد تناوش بمعنى التناول الشيء من بعد. من الآن عندنا باللغة العامية نقول تناوشت الشيء، يعني تناولته من بعد وأيضا ما تمكنت منه التمكن التام، مثل ما يقولون مثلا صار بينهم ضرب، ناوش أي من بعيد بدون تمكن. نعم. طيب ثم الله إذا رأوا العذاب مثل هذا إنه لا ينفع إيمانهم ولكن قوي كأنهم يعني كيف يفهمون هذا؟ هذه استثناء الله عز وجل، قال فلولا كانت قرية آمنت نفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على بخته. والحكم من ذلك والله أعلم أن نبيهم ذهب عنهم قبل أن يؤمر، فكأن الدعوة لم تتم على الوجه الأكمل الذي لا ينفي عنهم العذر. هذا هو الحكمة. نعم. أي هذا في الإعراب من قبل. لماذا؟ من هذا الضم؟ لماذا من هذا الضم؟ في أي شيء؟ يقولون من قبل وبعد وما أشبهها لها أربع حالات، إما أن تكون مضافة أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى، أو مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى، أو مقطوعة عن الإضافة لفظا ولكنها معنى مضافة. كم الأقسام؟ أربعة. أربعة. عدنا ذا نعم. طيب. لا مضافا يعني أن تكون مضافا. أن تكون مضافا أن تكون مقطوعا لفظ لا معنى. وأن تكون مضافا لفظا لا معنى. وأن تكون مضافا معنى لا لفظ. كان هذه القسمة عقلية جيدة الإقراء طيب. أن تكون مضافة هذا واحد. أن تكون غير مضافة لا لفظ ولا معنى. أن تكون مضافة تقديرا لفظا لفظا تقديرا. وأن تكون مضافة معنى لا لفظا. إذا كانت مضافة معنى لا لفظا بنيت على الضم ويعبر عنها بقولهم إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى. فإن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى أو أضيفت لفظا أو أضيفت حكما فإنها تعرب تعرب بحسب العوامل. ولكن إن كانت مضافة فإنها لا تنول للإضافة. أو كانت منوية الإضافة لا تنول. وإن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى نولت. أقول الآن لله الأمر أمثل من عندي لأني ما أعرف القراءات في الآية. أقول جئتك من قبل هذا مبني لأني حذفت المضاف إليه ونويت معناه. طيب أتيتك من قبل هذه معربة. طيب هل الإضافة منوية؟ لا ما نويت معنى وليس موجودة لفظا. فإذا لم تنوى لم ينضف إليه ولم يذكر تعرب منونة. أتيتك من قبل هذه عليه في الإضافة لفظا. نعم أتيتك من قبل طلوع الشمس هذه مضافة تكون معرفة معربها المنونة. إذا معربة غير منونة إذا كان المضاف موجودا في اللفظ إذا نوي لفظه. هذه اثنين تكون معربة غير منونة. معربة منونة إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى مبنية على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى. أي نعم يعني وأربعون آية. قول مكية أصح الأقوال في المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة. وما نزل قبل الهجرة أي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإنه مكي ولو نزل في غير مكة. هذا هو أصح ما قيل في تعريف المكي والمدني. الغالب في الآيات المكية قوة العبارة وشدتها وقصر الآيات وموضوعها غالبا في أصول الدين وتقرير التوحيد. وأما الآيات المدنية فإنها بالعكس تجد عباراتها أسهل وأطول وغالب موضوعها في فروع الدين لأن الناس غالبهم قد قاموا بالتوحيد ولها ضوابط معروفة في أصول التفسير وعلامات. وهنا يقول إنها مكية. واعلم أن السورة إذا كانت مكية واستثني بعض آياتها مثلا يقول مكية إلا آيات كذا وكذا فإن هذا الاستثناء غير مقبول من قائله إلا بدليل. لأن الأصل أن السورة جزء واحد بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلت آية قال ضعوها في كذا في موضع كذا من سورة كذا. فالآيات المكية السور المكية مكية ولا يستثنى منها شيء، والسور المدنية مدنية ولا يستثنى منها شيء إلا بدليل. دليل لا يكفي أن يقول العالم إلا كذا إلا كذا، لا بد فيه من سند، لأن هذا خبر والأخبار لا بد من سند لها حتى تصل إلى غاية السند. وقول المؤلف إنها 45 آية هذا لا يضر، الاختلاف في عدد الآيات أمر ليس بضار. ولهذا في سورة الفاتحة كما تعلمون اختلف العلماء هل البسملة آية من آياتها أو مستقلة، مع الاتفاق على أن فاتحة 7 آيات. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله مستقلة لا تكون تبعا لما قبلها ولا مقدمة لما بعدها، بمعنى أنها ليست من التي قبلها ولا من التي بعدها، لكنه يؤتى بها في ابتداء السور علامة على ابتدائها، إلا في سورة براءة فإن الله تعالى لم ينزل فيها بسملة. لماذا؟ يقول بعض العلماء لأنها بعض من سورة الأنفال، ويقول آخرون لأنها نزلت بالسيف والشدة على المنافقين والكفار، وهذا لا يناسبه البداء بالبسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، فإن البسملة بركة ورحمة لا تتناسب مع الشدة والغلظة والقتل والقتال. ولكن هذا ليس بصحيح، فالأقرب شيء أن الصحابة أشكل عليهم هل هي من الأنفال أو مستقلة، فوضعوا فاصلا ولم يضعوا البسملة، فلم يجزموا لا بهذا ولا بهذا، على أننا نعلم بأن الله تعالى لم ينزلها، لأنها لو نزلت البسملة بين الأنفال والبراءة لو نزلت لكان بقاؤها حتميا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم مطابقا تماما لواقع الحال. أما إعرابها فقد تقدم مرارا، وذكرنا أن أحسن الإعرابات فيها أن جار ومجرور متعلق بمحذوف مؤخر فعلي مناسب، بمحذوف مؤخر فعلي مناسب. فإذا كنت توضأ، إذا أردت توضأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، فالمعنى بسم الله أتوضأ، فالتقدير بسم الله أتوضأ، الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره. اعلم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الإجلال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. وقد حمد الله نفسه سبحانه وتعالى في أول الأمور وآخرها، ففي أول الأمور الكونية قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي أول الأمور الشرعية قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كما حمد نفسه على منتهى الأمور أيضا. قال الله تعالى في آخر سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في أول الأمر وفي منتهى الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى له الأمر أولا وآخرا، وكل أمره فإنه محمود عليه لأنه مبني على الحكمة والرحمة. هنا يقول الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله خبره، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص للمعنيين جميعا. أما كونها للاستحقاق فلأنه لا أحد أحق بالحمد من الله عز وجل، فإنه محمود على كل حال، لأن كل ما يفعله وكل ما يشرحه ما يشرحه سبحانه وتعالى فإنه محمود عليه لكماله. وأما كونها للاختصاص فلأن الحمد أل هنا للاستغراق، أي كل حمد فهو لله ثابت لله. ومعلوم أنه لا أحد يختص بهذا الوصف العام الشامل إلا الله عز وجل، لأن من يحمد سوى الله لا يحمد إلا على أشياء جزئية، أشياء جزئية غير شاملة، لكن الذي يحمد على كل شيء هو الله. وبهذا عرفنا أن اللام للاستحقاق والاختصاص أيضا. قال الحمد لله، قال المؤلف حمد تعالى نفسه بذلك كما بين في أول سبأ. في أول سبأ قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، لكن هناك حمد نفسه لعموم ملكه الذي له ما في السماوات والأرض، وهنا حمد نفسه لابتداء خلقه. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، قال المؤلف في تفسيره